نعم. لا مو بالظاهر. إيه لكن قال بالتسليم. حدثنا في سؤال كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام يعني أنه ينظر من قال فيه وكذلك أن الصحابة يقولون بعض الأدريات فيقول صلى الله عليه وسلم عن الحديث من قال بين وسلم. إيه ما تقول في هذا الإشكال؟ السؤال يقول كيف يرى النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه في الصلاة وهو أحيانا يقول بعض الأدعية يقول بعض الصحابة الدعاء فيقول من قال كذا أو مثل حديث أبي بكرة أيكم الذي فعل كذا شراف لا تعارض لأن هذا رؤيا وإباك سمع لكن حديث أبي بكرة عندما قديم هنا عندما عجل وركع قبل أن يصل الصف نعم هنا نقول هذا جاء في أثناء ركوع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي وهو راكع لا يرى من خلفه. طيب نعم. يعتمد الله سائل من قاعد كذا يطلع عليه ما بعده يكون أوقات صحابة. لا يلزم من رؤية جميعا رؤية واحدة عين. الله سائل. احتمالات كثيرة. طيب يعني هل عدة أجوبها الآن ما فيها واحد اتفق مع الآخر؟ نعم كما أن الإنسان يرى مؤثرا أمامه كذلك الذي يرى من خلف يقصر بعض الشيء لا يرى الناس كلها هذا وافق بعض الأجوبة سليم وهو آخر شيء إذا طلع عنك أن يبدل الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مقيد أطلع الله على هذا الشيء من بدل الأشياء من ينظر يرى الصلاة من أمامه ما يرى من خلفه ما يرى لا بد أن هذا الذي يجب أن يأخذ الدليل مخصص تخصيص إيه لكن حديث أبي بكر جاء مسرعا وركع قبل أن يدخل في الصف وسأل أيكم الذي فعل هذا؟ هذا يا شيخ ما هذا الدليل يدل على لم يرى ما وراه ما يرى ما أمامه أكثر دليل على كيف ذلك؟ ليش يسأل هو رأى؟ لأن جاءت الحديث صحيح إنه يرى ما إيه لكن وش الجامع بين هذا وبين حديث أبي بكر؟ مو مشكلة الآن الشيء ثابت هذا وهذا لكن ما الجامع؟ طيب والله اللي يظهر لي أنا أن يقال إنه يرى من وراءه والراكع أين وراءه؟ نحو السماء نحو السماء فلا يرى أو يقال إن الله سبحانه وتعالى صرف عنه رؤية المأمومين أو يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يستثبت من الرجل بعينه على كلها لا احتمالات لكن أقربها للمعقول أن يقال يراهم إذا كان قائما لأنه قال من خلفه وإذا كان راكعا فالذي خلفه نحو السماء ما في أحد والله أعلم. أخذنا ثلاثة يلا اللي هم نعم هذا الحديث يدل على تقليب جانب الخوف على جانب الرجاء لأنه سبق عدة جمل فيها النهي لا تفعلوا لا تفعلوا لا تفعلوا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حا وحدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن ابن فضيل جميعا عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم

فإذا تخلف حتى وصل الإمام إلى الركن الذي يليه بطل الصلاة على قول الراجح كالسبق إلى الركن، تبطل صلاته لأنه خالف قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا ركع فاركعوا. والفاء في جواب الشرط تدل على أنه لا بد أن يبادر بالركوع، وكذلك بقية الأفعال. الثالث الموافقة، والموافقة قيل إنها حرام لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يأذن بالانتقال المأموم إلا بعد تمام الإمام، وقيل إنها مكروهة لأنها دون السبق،